قال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تواصلوا، نهى الصحابة عن الوصال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن لا يدخل المشقة على أمي في العبادة، على أمتي في العبادة. لماذا؟ لأن العبادة المقصود منها الخضوع والتضرع إلى الله ومحبة الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون عن طريق الشوق إليه بسبب خفة العمل. فإذا شق العمل فقد أعرض أدبر القلب عن ربه، وهذا ليس ضد العبادة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر من السماء في تخيير، مثلا لو قيل له الوصال مشروع وإن شئت كذا لترك ذلك كما نهى هنا، وقال له لا تواصل. لا تواصل لماذا؟ لأنه مناف لماذا؟ يعني للرزق لكم، أن هذا يكون مشقة. قال إنك تواصل، قالوا لا تواصل، قالوا إنك تواصل، قال لست أحد، لست أحد منك. هذا الحديث هو الذي نبني عليه مسألة مشهورة، وهي مسألة ماذا؟ تعارض القول والفعل. أول دليل الحجة القول والفعل من واد واحد. إذا تعارض علينا قول الأصوليون يرجحون أن القول أولى من الفعل، وبعض أهل العلم يرى ترجيح العكس، الفعل أولى من القول، لكن نحن نقول الأولى أن القول والفعل من واد واحد. لماذا؟ لهذا الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تواصلوا، فقالوا له فاحتج هذا قوله، فقالوا له إنك تواصل، ما معناه؟ إن فعلك خالف علينا قولك، فيمكن أن نعمل بهذا، وهذا من باب التسهيل علينا. فلم يقل لهم إذا تخالف قولي وفعلي خذوا بقولي، كان لهم كان كما قال جمهور الأصوليين، وهذه المسألة يتبناها الشوكاني من أول كتاب إلى آخره، يقول هذا له فعل ولنا قول، له فعل ولنا قول، هذه حجته. وهذا خلاف ليه؟ خلاف الصواب ما نراه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال احتجوا عليه بفعله على قوله أقرهم عليه، هذا هو محل الشاهد، أقرهم عليه، ولكنه قال لا، ما قلتم صواب ولكن ليس في هذا النوع، ليس في هذا في مثل هذه المسألة، وهي مسألة الخصوصية، لأني مختص بالوصال ولست مثلي. وسبب ذلك أني أبيت عند ربي يطعمون ويسقيني وأنت لستم كذلك، إذا لا تواصل. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ماذا؟ أقرهم على معارضة فعله القول، وماذا؟ وبعد ذلك إيش؟ بين لهم إذا كان هناك خصوصية فلا يعارض القول الفعل، الفعل القول. وأما فيما عدا ذلك لكم ذلك، معنى ذلك أنه لو لم يكن خصوصية لكان النهي محمولا على التنزيه، على التنزيه. وهذا هو أول الأدلة الأصلية السنية. ثم بعد ذلك إذا رأينا حال الصحابة رضي الله عنهم نفس الشيء، فيحتج صحابي ويقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويرد عليه الصحابي لكني رأيته يفعل كذا. ومن جملة ما قيل في هذا ما يحضرني إن ابن عباس رضي الله عنه سمع من يقول إن دمل شو اسمه هذا حجام حرام، قال ابن عباس لا ليس حرام، وإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجر ولو كان حراما ما أعطاه. إذن هذا ثابت قول، واحتج ابن عباس في علي. قال وجابر رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينهى عن استقبال ابن فرج إلى آخره، ورأيت قبل عام أن يقبض قبل عام بسنائه يبول مستقبل الشام إلى آخره، فاحتج بالفعل على القول وجمع بينهما. وهكذا يكون تكون مسألة، وهو أننا إذا رأينا التعارض بين القول والفعل نقول ماذا؟ نسلك مسلك ما إذا تراديت عدنا اختلف علينا قولان، ما المخرج؟ إذا اختلف عليكم القول مع القول ماذا تفعلون؟ ها؟ أول الدرجة نجمع بينهم إن أمكننا نجمع نعمل بالقولين، والثاني إذا لم يمكن النظر في التاريخ فما كان مقدما مؤخرا ينسخ السابق، وإذا لم نجد التاريخ ها؟ الترجيح الترجيح، نرجح أحدهما بمرجح ونعمل به ونترك المرجوح، وهكذا إلى التوقف. على كل حال هكذا الفعل، والفعل كذلك أيضا مثله. وبعض أهل العلم يرى ترجيح الفعل على القول بالعكس، لأن سبحانه لك وشوكاني وصري يقول إيش الفعل أقوى. إذا اعترضوا علينا قول والفعل نعمل بالقول بالفعل ولا نعمل بالقول. وسبب ذلك أن الفعل كان برز دوره في حديبية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتحللوا يحلقوا وينحروا هذه الجزم، فتوقفوا لأنهم كانوا يرجون أن يدخلوا مكة ويفتحوا مكة. فتعثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وغضب عليهم، ودخل على أم سلمة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله من أغضبك؟ قال: إن هؤلاء أبا ترين قال كذا وكذا وكذا. فقالت: أنا أجدك على ما هو أيسر عليك. قال: ماذا؟ أخوي وادعو حالكك واحلف وانحر هديك، ترى العجب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتوني بحالك. فجاء الحلاق وبدأ، فإن ذلك كانوا يتقاتلون. إذن قالوا الفعل أقوى من القول، لأن الصحابة في القول ما اقتنعوا، فلما بدأ في الفعل قالوا كانوا يبتكرون بدون كلام. إذن قالوا الفعل رجحوا مطلقا على ماذا؟ على القول دائما. لكن نقول هذا يعني لسبب ما، وهو فعلا انه اقوى، لكنه هنا القول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم احلقوا وهو لم يحلق، يظنون انه ربما يهون بعد ذلك الامر ويدخلون. اما الفعل بعد ان بدا هذا الحلق لا يمكن بعده ايش التراجع، ما في دخول مكة، ما في، لان النبي صلى الله عليه وسلم حلق، اذا بدت الامر. فاذا فلاجل هذا يعني فلأجل هذا كانت مسألة خاصة في تلك المسألة. فإذا نقول الأولى أن نقول أن القول والفعل إذا تعارضا يسلك مسلك تراه تعارض القولين، يعني ويسلك الجمع أو النسخ أو الترجيح.